وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في باب الصلح، والصلح جائز بين المسلمين إلا ما كان يحرم حلالا أو يحل حراما، فهذا لا يصح الصلح فيه. تمثلنا لذلك إذا كان يحل حلالا أو يحرم حراما، لو ادعى رجل على امرأة بالزوجية وأنكرت ذلك وأعطاها مبلغا لتقر، فهذا لا يجوز، لأن معناه أن أعطاها مبلغ لتقر لأنه زوجة وهي غير زوجة. وكذلك لو ادعى شخص على آخر بالرزق فأنكر المدعى عليه وقال أنا حر، فقال أعطيك مبلغ وتقر لي بالرزق، فهذا قلنا لا يجوز، بخلاف ما لو ادعى رجل على امرأة بالزوجية وأنكرت ذلك وأراد أن يقيم دعوى عليها، فقال تريد أن أعطيك مبلغ لأجل أن تتنازل عن دعواك، لأنها ما تريد محاكم وما تريد قضايا وما تريد مشاكل. وكذا لو ادعى رجل على حر بأنه رقيق فقال ذلك الحر أنا أعطيك مبلغ لأجل أن تتنازل عن دعواك، فتم الاتفاق على ذلك فهذا جائز. وفرق بين المسألتين، المسألة الأولى يدعي رجل على امرأة بالزوجية وهي تنكر ويعطيها مبلغ لأجل أن تقر، فهذا حرام ولا يجوز، فمثله ما كان بالنسبة للرقيق. أما لو دفع المدعى عليه المبلغ لأجل أن يتخلص من الدعوى فهذا جائز ولا غبار عليه. وعلى العموم فإن القاعدة أو الحديث بأن الصلح جائز بين المسلمين إلا ما كان يحرم حلالا أو يحل حراما فهذا لا يجوز. فبقي علينا في باب الصلح مسائل نقرأها لأجل أن نكمل ما ذكره المؤلف في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لغريب. هنا عندنا مسألة، أنا أريد من زيد 1000 ريال وهو منكر، وأنا لدي قناعة وتأكيد بأن المبلغ في ذمتي، أقول له ابن الحلال عندك 1000 ريال، يقول أبدا ولا ريال، وانتهت إلى المحكمة يا قال المحكمة وشرطة، قل طيب إيش رأيك؟ أنت أقر بالألف وأنا بتنازل لك عن 100، قال ما دام الأمر كذلك صحيح، وذهب وعقر، فنقبل إقراره ولا نقر التنازل. التنازل أنا تنازلت لأجل أن يقر لي بشيء ثابت في ذمته، ولو كان مثلا ماذا أصل؟ كان أصلا ما يقر لا بريال ولا بمئة ولا بألف ولا بأكثر ولا بأقل. وصورة هذه المسألة: أنا أريد من زيد 5000 ريال، وقلت سلمني 5 قال لا ما عندي، إذا كان يريد المحكمة تذهب إلى الناس. نعرف جميعا أننا إذا ذهبنا إلى القاضي سيقول لي هل لديك بينة؟ أقول لا. يقول لك يمينة، فعند ذلك يقول المدعى أنا مستعد في حالة من هذه القضية، لكن قلت يا فلان هل عندك لي خمسة؟ لكن أنا بتنازل عن ألف وأقول ضرب أربعة لا ما يعلمني كقيمة. فاعترف بالأربعة بعد اعترف بالمبلغ بعد أن تنازلت له عن ألف. فقلنا نقبل إقرارا أنه لا أمر لمن آخر ولا يقبل التنازل، لأنه تنازل في غير محل، فتنازل لأجل أن نحصل على بعض الحق، وما دام أقر به فنحن نطلب الحق بكامله. واضح المسألة يا بني؟ واضح إذا الحجر أكثر من المسألتين؟ نعم. ومن قال لغريبه أكثر من غريبه وأعطيك منه من أحد وأكثر من غريبه وخذ منه من أحد مثلا ففعل أي أقر لزمه أي مسكره ما أقر به لزمه ما أقر به لأنه أقر بكامل المبلغ ما أقر بأربعة آلاف أقر بخمسة أنا أريد منك خمسة فعندي يعني قناعة بأن خمسة ثابتة في ذمتي وهذا الشخص أنكر وليس لي بينة والنتيجة أنه سيحلف ويضيع الحق قلت له أنت أقر لي بالخمسة اللي عندك وأنا تنازل عنها فما دام الأمر كذلك صحيح عندي له خمسة وأقر وأشهد على إقراره فالإقرار ثابت والتنازل في غير محله واضح الفرق؟ نعم. ومن قال لغريبه أقر علي بدينه وأعطيك منه مئة أو أقر لي بدينه وأنفق مئة مثلا ففعل أي أقر لزمه أي يصدق ما أقر به لأنه لا عذر لأنه لا عذر لمن أقر أقر بقوله واختياره فنحن نطالبه بما أقر به وهو لم يقر إلا بعد أن يعني حس بأن هناك تنازل عن بعض الشيء ولو كانت ذمته بريئة لما قبل أن يدفع الأربعة أو الثلاثة. نعم. ولم يصح الصلح لم يصح الصلح يعني التنازل. نعم. بما عليه من الحق فلم يبكر العوض عما يجب عليه. نعم. النوع الثاني من تسمية الصلح على إبرار أن يصالح على غير جنسه. أن يصالح على غير جنسه. يكون عنده مثلا دين ويصالح على غيره. يكون عنده مثلا متاع ويصالح على مثلا عوض آخر. أن يصالح على غير جنسه. نعم. النوع الثاني من قسم الصلح على إقرار أن يصالح على غير جنسه. لأن أقر له بعين أو دين ثم صالحه عنه بغير فهو معاوضة. أقر له بعين عندي كذا من الأعيان أو دين أقر له بدفع مثلا أو التجارة أقر عندي لك أو عندك لي خمس ثلاجات قال نعم صحيح لكن بعطيك بدالين غسالات أبعطيك بدالين أفراد عندي اسمك صحيح دارك في ذمتي لكن انا ما عندي شكون ترد عليك لكن عبرت عليك بعد قرار كل قشرة كل كبر اقر له بغيره. نعم. ويصح بلفظ الصلح كسائر المعارضات بخلاف ما قبله. نعم. بخلاف ما قبله بخلاف المسألة السابقة. نعم. لان المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة. نعم. لان المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة. يعني ممنوع يعني لو قال عندي لك خمس ثلاجات او اطلب منك خمس ثلاجات فتنازل لك عن واحده وبتكسر لي بالباقي قال نعم فاقر له بالضعف بما في ذمتك فهذا لا يجوز لان الوفاء الاقرار بالضعف دون الكون محظورة بينما اذا قال عن عندك لي ثلاجات قال نعم لكن ما ثلاجات ما عندها رسالة أضرب بدالها مسترات أضرب بدالها أقران أضرب بدالها فريزرات ورب قال هكذا من غير فهذا لا حرج الذي اذا لم يكن يدخل فيه الربا. اما اذا كان بر مع بر او بر مع شعير او كذا من الامور التي يدخل فيها الربا فلا يجوز، لان هذه يكون يدا بيد يدا بيد ولا يصح فيه التاجيل بحال من الاحوال. نعم. فالصلح بنفس عن نفس، لان قرر له بدينار وطالعه بعشر دراهم فقال قرر له بدينار. كان عندك دينار قال نعم قال اسمعني دينار اعطيك بدالي 10 دراهم كان نشرب اعطاه بدالي فلا حرج انه يدا بيد. نعم. فهو خفض يعتبر فيه التفاخر قبل التفرق، لان هذا عباره صف. كان عندك 10 دنانير صحيح عندي 10 دنانير لكن ما معي الان الا 100 درهم او اعطيك درهم. عندك مثلا 100 ريال سعودي صحيح عندي لك 100 ريال سعودي لكن ما معي ريال سعودي وبعطيك بدلا قطر وبعطيك بدلا بحرين وبعطيك بدلا يمني وبعطيك بدلا مثلا كويتي امارات عملة ثانية تقول لا حرج اذا كان يدا بيد عشان ما يكون في ربا. لا، لان هذا صرف، صرف من عملة الى عملة والعملة مع العملة اذا صرف لابد ان يكون يدا بيد اذا كان يدا بيد. اما يقول عندي لك مثلا كذا نصرفه الى كذا على ان نسددك يوم بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين نقول لا هذا لا يجوز، لان الصرف لابد ان يكون يدا بيد. نعم. والصلح عن نفسه اذا اقر له بدينار فصالحه عنه بعرض كثوب بيع او صالحه عنه او عن عرض اقر له به نظره بنقد ذهب او فضه بيع او صالحه عن عرض كثوب بعرض بيع اشترط له شروطا كالعلم به والقدره على تدبير والتقابض للشك جرى بين ما زال فيه والصدق عن نفسه او عرض قهر به اذا افتعل تقليل ذلك وقله علم معين تجاره فيعتبر له صحبها وتكون بثلاث دار وهو شرك ثلاث دارات بخلاف ما لو باع فعفى فاعتق العبد فللمطالب من الكل من القضاء المسلم وللمستلم خيار لم يعلم ولا يرجع العبد على ذلك المسلم لانه اعتبر مفروض المنفعه. نعم. وان سلف قبل استيفاء شيء من المنفعه رجع بما قودها عنه وانقسم اذا سلف قبل ان يستفيد شيء من المنفعه ما استفاد شيء، وان استفاد شيء خصم ما استفاد من المنفعه ويأتي الباب. واذا سلف قبل ان يستفيد شيء فكان سيفا من ذلك لم يكن. نعم. وإن سلف قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما قودها عنه وانفسخت التجارة وفي أثنائها تنفسخ بما وفي أثنائها تنفسخ فيما بقي يعني بيوت 6 أشهر ثم انفسخت بعد 3 نعم الباقي الأجرة وهو 3 انفسخت بعد 4 نعم الباقي الأجرة وهو 2 ما أصلها فيرجع بقسطه وإن ظهر التجار مستحقا أو الأم مضرا أو مستحقا وقت في الباطل فساد العلم إن ظهرت الدار مستحقة يعني الدار اللي وقع عليها الأجار ما هي بس يعني بدا دار فاضي هو أجرها ما الدار ما هي معناه النقص أصلا أخذه عليها غير صحيح أو هذا العقد اللي أعطاه هو عن لم يخدمه تبين أنه يخد فمعناه عقد على غير ما يدور بالحق عليه. نعم. والصلح باطل من فساد العوض. والصلح باطل. نعم. لأنه بني على غير أساس. نعم. ورجع المستعين. ورجع. ورجع. ورجع. ورجع المستعين. ورجع المستعين فيما حضر به. فإن ظهر مع البين بما تنقص به منفعة فله الرد. وإن ظهر فيه عين فله فيه القصد. على العرش إذا ظهر به العين فله القصد أو العرش. نعم. وإن صالحه بتزويج أمة صح بشرطه وإن صالحه على أن يزوجه الأمة عنده جارية فقال أزوجك هذه الجارية لكن إذا تبين أن الجارية هذه عندها زوج فمعنى ما يكون حرمة تجمع بين الزوجين، معنى أنه يعوض عن ما فقد وتبقى المرأة عند زوجها. نعم. وإن قال فخذ لأمته صحت الحرمة، والمصالحة به صداقها. نعم، المصالحة به صداقها، لأن هذا ينمو الجارية وتزوجها بفلان. لا، الزواج يحتاج إلى صداق، والصداق يكون من سيدها. نعم. فإن كنت فتاة قبل دخول بما يرزقك ودع الزوج بما صالح عليه، يقول السيد صالحتك على أن تزوجني فلانة، فالمهر المقدر لها 1000، وانتفق النكاح تريد أن تعطيني ذلك الأمر الذي هو قد اعتبر صداقا لزواج لم يتم. نعم. وجعل ما صالح وإن طلقها ونحوه قبل دخول وجعله به، وقصر عن زيد ونحوه غير زيد السلم. غير زيد السلم، فمر بنا في تعريف السلم عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. لو سألنا عن ما هو السلم نقول السلم او السلف، اهل الحجاز يسمونه اسم، واهل العراق يسمونه اسما اخر. السلم والسلف كلاهما لمسمى واحد، وهو عقد على موصول بالذمه بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا من عقود الارقاق، لأن الفلاح مثلا والمزارع يحتاج إلى مبلغ وليس عنده شيء، فالمزرعة تحتاج إلى بذور وإلى سماد وإلى تسوية وإلى عمال، فهو ليس عنده شيء، معناه أنه إذا ما وجد شيئا معناه المزرعة تبقى بدون الزراعة، فيذهب إلى التاجر فيقول أعطني 100 ريال على أن أسلمك كذا من التمر من النوع البرحي، من النوع السكري، من النوع الاخلاص، من النوع الشجر، من النوع نفس الشيخ، اعطيك كذا وكذا من الوزن بعد ان يعني يخرج الثمرة او تطلع النخل ويستوي تعطيك كذا وكذا، فهذا يسمى بالسلم. فاذا اردنا ان نعرف السلم يقول ايكون السلم عقد عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. يقول الثمن الفلوس بكره ولا بعد، الفلوس بعد شهر ولا شهرين، يقول لا هذا في الحال. تعريف السلم وهو من عقود الارفاق في مصلحه للطرفين، فالتاجر استفاد بدل ما ياخذ الكيلو ب10 اخذ الكيلو ب5، والمزارع استفاد بدل ما تبقى مزرعته بدون زراعه وما يجد شيء، اخذ المبلغ من التاجر اشترى سماد واشترى بذور وجاب بترول للمكينه وزيت وزيت الى اخره. فالسلف هو عقد على موصوف بالذمه بثمن مقبول في مجلس العقد. نعم. وقصه عن زيد ونحوه اي زيد السلف يفتح ببيت أي بأقل منه أو أكثر أو يساوي، ولا يصح صرفا عن خمس بستة كعن بر من ببر. نعم، كعن بر ببر بأقل أو أكثر. أما إذا كان بر إذا كنا 20 كيلو لازم يكون 20 كيلو، إذا كنا 30 كيلو 3، لكن بر ببر بر 20 كيلو، 25 كيلو نقول لا ما يجوز، 15 كيلو ما يجوز، لأن هذا مما يدخل فيه الربا، لابد أن يكون مساويا في الوزن وفي الكيلو. نعم. وعن كل الأصول التي أقل أو أكثر على سبيل المعاوضة بالإخراج في ذلك الفضل، لأن هذا يفضي إلى ربا الفضل بمعنى الزيادة، والربا على نوعين، ربا نسيئة، عطني 5 6 بعد يوم 3 نقول هذا ما موجود، وريد الفضل 15 صاع من النوع الطيب في 20 صاع من النوع المتوسط، هذا ريد الفضل. وريد النسيئة الآن على بعد كذا يوم أعطيك مثلها. نعم. فإن كان بأقل على وزن الإبرام والهبة فحلال له كما تبدل. إذا كان على نفس الإبرام والهبة والتسامح والتواضع والتعاون لك بينهم، أقول مثلا عند قليل 100 ريال، أقول عقلي 50 وأنا بين عقلي أنا بحكم شرط، لا بس بطوعي واختياري أتنازل عن نصف الكمية ربع الكمية بما مشاركة، فهذا من الفرق الإحسان المطلوب. نعم. أما إذا كان فيعطيك بشرط فتنازل فهذا لا يجوز، كما مر بنا في المسألة الأولى، أقيم ربي ديني ويعطيك منه كذا، قلنا صح الإقرار دون التنازل. نعم. لأنه يصير بيع دين بدين. نعم. ولو صالح بنيت مسألة جديدة للورقة ما تبوها وما تجدها فأقول لكها وهم ما تحاسب وأصبح من طبقة لطبقة من طبقة إلى طبقة تصبح من الصعب أن ندرك يعني التركة من أساسها. فقال أحدهم للآخر مش رايح نبي نعطيكم كذا فتتنازلون، كان عيشة قديمة مجهولة بعضها على 100 سنة وبعضها على 30 سنة و40 سنة و50 سنة، من الصعب إدراكها. فمثلا شخصين مات أبوهم ومرضوا ولم يتقاتلوا، ثم بعد ذلك هم الاثنين دول ماتوا وتركوا أولادهم، أولاد محمد قالوا لابنين نبي نعوضكم، أولاد قالوا محمد قال محمد ابن عيسى، هي أشياء قديمة تترابطت ومشابهت، فأصبح من الصعب جدا الوقوف عليها بندعة. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع أن يتصالحوا على شيء مجهول، من الصعب معرفته، وتم بينهما الرضا والموافقة بقوعهم واختيارهم. لكن إذا كانت المسألة مثلا مات فلان وعنده زوجة، الزوجة نعرف أن لها الثمن أو لها الربع أو لها نصف الربع وهو الثمن أو لها ثلث الربع أو لها ربع الربع 1/16 أو لها 1/32 تختلف، فقال يا فلانة فبنعطيك كذا فتتنازلين تصبر، هل هذا يجوز؟ نقول لا لا يجوز، لأنه بالإمكان نعرف مشترك. إذا كان ترك 32,000 ترك 32,000 وهو عنده 4 زوجات ممكن أعطيها حقها واضح أبي، إذا كان ترك 64,000 نقول أعطوها 2000، إذا 128 نقول أعطوها 4، يعني أشياء واضحة ما فيها مجال للصالح، لا شيء واضح. والبنود مش موجودة في البلد، نقسمها على 4 على 8 أولا، ثم نقسم 8 نصيبة على 4 لأنها تسجل عند 4 زوجات، فتأخذ نصيبة على ولا مجال لها. وهنا يقول إذا كانت المسألة قديمة ومن الصعب جدا القدر فيها ومن الصعب جدا تحديدها، ومثل هذه الحالة يجوز لهم أن يتصالحوا لأنه يصعب جدا الوقوف عليها وعلى أبعاد. وأما إذا كان مات فلان ومات فلان ومات ورث فلان وتشابهت وترابطت وقالوا للإنسان أنه في حالة معتبرة في شرعه نريد أن نعطي كذا وتبرئنا ونبرئك سامحني، أحد يعني يأتينا حديث عن مصطفى عليه الصلاة والسلام وتسامحا كل واحد يحلل الآخر فهذا لا حرج. نعم. ولو صالح الورثة من أوتي له قبل ودوه بشكل رقيق من الشركة أو بسنة جارية معينة أو بحق أمة معينة بدراهم مثلا مسمى جاز ذلك صلحا. ايش معنى العبارة هذه؟ ايش معنى صحتها؟ اشرح لي العبارة يا ابن مرة صادعة. ثم تبين بها عيب وبالثلاث بانت من زوجها. بانت يعني الزوج اللي في ذمته طلقها. انت اصبح العيب الذي يخشى منه وهو تعطل المنفعه زال لانها بانت من هذا الزوج. بانت بمعنى طلقها طلاقا باهلا. كم مريض؟ إن المرض عيب. بعد الرحم المستشفى يسوي تحليل يقول لا سليم 100% ما في أي عيب. فتاة العيب. نعم. فكأنه لم يكن. فترجع المرأة صالحت عنه أي عن عيب بديعها بتزويجها وبان عدمه أو زال سريعا لأرجوه من أي العيب لو كان أظهر سريعا. لأنها رويت بالأرسمة وأنها وكذلك كان فساد سريع فإن خرج عرضا والبر لا يصح إلا العقول. نعم. أو مستحق أو مستحقة يعني لأناس آخرين. نعم. وإن أقر له بزرع فصالحه عنه صح على الرؤوس الذي يصح بيعه وتبدل تفصيله. نعم. ويصح الطبع عنه ينصح الطب عما اي مجهول لهما او للتي تعثر علمه من شيء تمن بينهما كمن بينهما.